اللي فيها روح نعم حية. طيب حياتك كحياته؟ يقول لا. طيب اثبتت له الحياة واثبتت لنفسك حياة وقلت تختلف الحياتان، ما هو الفرق ان تقول له سمع ولي سمع ويختلف السمعان، له بصر ولي بصر ويختلف البصران، له قدم ولي قدم ويختلف القدمان، له اصبع ولي اصبع وتختلف الاصبعان؟ لماذا لا تقول هذا؟ لماذا لا تقول في الصفات ما قلته في الذات؟ تناقض. كل هذا بسبب العقل، بسبب انهم جعلوه حاكما على كلام الوحي فصار وثنا وثنا لهذا العقل من جرائم في حق الشريعه. قفلوها نسف زيغهم، لكن هذا الزيغ طويل ومتكاثر يحتاج الى وقت. فهذا من جنود المبتدعه العقل، اي تقديم مكانه على كلام الله ورسوله. اما اهل السنه والجماعه فيؤمنون بضروره العقل لفهم نصوص الوحي، لكن يجعلون في المرتبه الثانيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وصل بهم وباعتدادهم بعقولهم انهم انكروا كل غيب، وبعضهم انكر جزءا من الغيب وسلم بالاخر، وما سلم به حجة على ما انكره. ولله در شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال ما من دليل يحتج به مبتدع على بدعته الا كان في نفس الدليل نقض لبدعته. الهيئة المصرية العامة للكتاب هيئة حكومية لها دعم مالي من قبل الدولة، نشروا في الشهر الماضي كتابا يقول صاحبه اننا لن نزال في التخلق ما دمنا نؤمن بخرافات عذاب القبر والاقرع، الثعبان الاقرع، اتباع الاقرع. هنظل في التخلق طالما بنؤمن بعذاب القبر. ورجل شخصية دينية مغلوقة في بعض المحافظات ينكر عذاب القبر، فسأله سائل عن عذاب القبر فقال متهكما انا ما شفتوش عشان اوصف قوله، فتراه سوف تراه عذاب القبر ينكرونه. لماذا؟ لانه غير خاضع للعقل، غير خاضع للعقل. ثعبان الاخرع اللي يضرب الواحد ضربة ينزل 70 ذراع في الارض لا يصدقونه. طيب ما وجه الانكار؟ انه غير مستكار. طيب بس فين الجنة؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان في الجنة شجرة يقطع الراكب الجواد المضمر. تعرف الجواد المضمر الذي ليس له بصر عفي، لان الجواد المكرش لا يستطيع الجري ملوش نفس، فده جواز ماضي يعني نفسه طويل وسريع جدا. فواحد ركب الفرس واطلق لجواده العنان، انت عارف يمشي في ظل هذه الشجره كم سنه؟ 100 عام. وقال عليه الصلاه والسلام ولا يقطعها. تمام. فكلمه لا يقطعها قد يوحي او قد يحتمل انه ممكن يمشي 100 عام اخرى ولا يقطعها ايضا، لاننا ما ندري الذي قطعه من الذي تركه. شجرة تمشي في ظلها أغصانها الوارثة 100 عام تجري ولا تقطع ظلها. يؤمن بهذا؟ ده أعظم ولا ثعبان أقرع تجاهه؟ أيما أعظم؟ فما أنكره، ما أقر به حجة عليه فيما أنكره، إن الكل غير واقع تحت سلطان العقل. ترى لماذا فرق بين المتماثلين؟